رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والثلاثون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الثالث في باب الدلالة على الخير، وهو الحديث الذي يرويه سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية، قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فذاك الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قول علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا إلى آخر الحديث. تكلمنا عن موضوع عينيه، عيني علي رضي الله عنه الرمدايتين، وكيف شفيتا بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له. وأفدنا في الحديث عما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع الخوارق وما إلى ذلك. ونتابع الآن شرح تتمة الحديث. أخذ الراية علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مسلما، يعني على أي شيء أقاتلهم؟ هل أقاتلهم على أن يدخلوا الإسلام؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انفض على رسلك، امضي امضي بخطى ثابتة مستقرة بقلب مطمئن حتى تنزل بساحته. والهدف هو شفنان اثنان استعصى على المسلمين فتحهما من حصون خيبر، حصن يسمى الوطيح والاخر يسمى السلالم، حتى تنزل بساحته اي حتى تصل الى ذلك المكان ثم ادعهم الى الاسلام. نقف عند هذه الكلمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وقد كان قائد الجيش في ذلك اليوم ادعهم إلى الإسلام. هل هذا يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شن عليهم تلك الغارة مجبرا إياهم على الدخول في الإسلام؟ ومن ثم فذلك دليلا شرعيا على أن الناس وإن كانوا كتابيين يعني من اليهود أو من النصارى يلجؤون إلجاء ويجبرون إجبارا على الدخول في الإسلام، أم إن الغارة التي شنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إنما كان الدافع إليها شيء آخر؟ هذا الموضوع موضوعا فقهيا وله جانب يتعلق بالعقيدة، وهو على كل حال ذو أهمية فيما يتعلق بفهمه وقطعه عن الشواهد التي قد تتكرم إليه. أهل خيبر من يهود وهم عبارة عن بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، ومن كان في تلك الأرض من قبل هذه القبائل الثلاثة. هذه القبائل الثلاثة كانت في المدينة المنورة، وكانوا يساكنون المسلمين، وكان بينهم وبين المسلمين تعايش تام وسلم حقيقيا خال عن كل شائبة، وكان هذا التعايش مجسدا في دستور اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد استقراره في المدينة المنورة، نسق على أساسه العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين الذين يساكنونهم في المدينة المنورة. هذا الدستور الذي تمس أول مادة من مواده فتقول: المسلمون من يثرب ومن لحقهم فتبعهم أمة واحدة من دون الناس. هذا أول بند من بنود هذه الوثيقة، كانت تسمى الوثيقة، وبالعرف القانوني الجديد هو الدستور ذاته، إلى أن يقول بعد ذلك في بند آخر: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وينص على أن القبائل الأخرى أيضا من اليهود أمة مستقلة مع المسلمين، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، إلى أن نصت هذه الوثيقة فيما بعد على أن أي خيانة أو غدر أو إسلام يقع على المدينة المنورة ينبغي على جميع سكان المدينة أن يهدوا لرد هذه الخيانة وهذا الغدر. يعني لو أن ظلامة وقعت على اليهود وكان على المسلمين أن يردوا هذه الظلامة، ولو أن ظلامة مثلها وقعت على المسلمين ووجب على اليهود مع المسلمين أن يتساندوا ويتضامنوا لرد هذه الظلامة. وتنص الوثيقة أن اليهود ينفقون ما ينفقونه من أموال على أنفسهم من خزانتهم الخاصة، كأنه يقول بالعرف الاصطلاحي الحديث ميزانية اليهود مستقلة وميزانية المسلمين مستقلة، ولكن إذا وقعت حاجة مالية تتعلق بالمدينة وآلها فعلى الجميع المسلمين واليهود أن يتعاونوا من أجل سد هذه الثغرة المالية. يعني لو أن رجلا قتل خطأ بيد يهودي خطأ، يجب على المسلمين واليهود جميعا أن يجمعوا الدية التي ينبغي أن تعطى لولي هذا المقتول، أو أن رجلا قتل خطأ بيد مسلم كذلك ينبغي أن تجمع دية ولي هذا القتيل فتاه. وهذا ما حدث فعلا عندما هذا الرجل الوحيد من اصل 70 شخصا من القراء ارسلهم الله صلى الله ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبائل مصر، ويسمى تلك الحادثة حادثة بئر معونة. قتلوا جميعا بيد المشركين من قبائل مصر، وهذا رجل واحد منهم. في الطريق رأى شخصين ظنهما من أولئك الذين شنوا الغارة على إخوانه فقتلوه، فقتلهما. وتبين بعد ذلك أنهما من قبيلة تسمى قبيلة بني كلاب، بينها وبين المسلمين ود وحب. ولما وصل إلى المدينة وأخبر رسول الله بما حدث وبمقتل أصحابه وأنه قتل 2 وحقق رسول الله، قال لقد قتلت شخصين كلابيين ولأبينهما، أنا مكلف بأن آتي ديتهما. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس الدية وذهب إلى حي بني النبي حيث اليهود، وأنبأهم بالأمر وذكرهم بالقانون المتفق عليه، وأن عليهم أن يدفعوا القسط المترتب عليهم من دية هذين الشخصين الكلابيين. قالوا نسمع يا أبا القاسم حبا وكرامة، ومضوا يزعمون أنهم يجمعون المال ليأتوا به، ولكنهم مضوا ليخططوا لقتله، فقد رأوا أنها فرقة ذهبية سامحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تحت ظل الجدار، فخططوا لقتله بأن يخرج شخص على السفح ويلقي بصخرة شديدة على رأسه تكون القاضية، ولكن الله أوحى إليه بالكيد الذي أدمرته اليهود. فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أدراجه ولم ينتظر المال. قلت هذا الكلام من أجل أن تعلموا أن أصل الحياة الإسلامية في المدينة المنورة والتي قامت تحت مظلة الشريعة الإسلامية في ظل أول دولة إسلامية، هذه الحياة كانت قائمة على أساس من التعايش بين المسلمين وبين اليهود، وقد نص على ذلك هذه الوثيقة. إذن الإسلام لم يجبر اليهود كثرا أن يخرجوا من دينهم ويبتلوا في الإسلام، وإن كان الله يأمرهم بذلك كثرا، لا بد من أن نخبرهم بقرار الله وبكلامه، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا علموا وتحملوا المسؤولين فلهم بعد ذلك أن يبقوا على ما هم عليه ويسبلوا عذاب الله وغضبه، ولهم انشاء ان يتحولوا الى الحق في العقيدة والسلوك. نحن نبلغهم كما قال الله عز وجل: ان علموا الا البلاغ، بلغهم رسول الله. وفي الوقت نفسه كان هنالك تعاون بين المسلمين وبين اليهود دون اي تناقض. قامت غزوة بدر وبين المسلمين واليهود تعاون، ولما وضعت الحرب اوزارها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قلت قال، قال لهم: يا معشر اليهود، انكم تعلمون اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقيموا التوراه وامنوا. نصيحه ان كان يعايش انسانا فقط. ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، اتظن ان بسبب انك لاقيت قوما لا خبره لهم بالحرب فاخذت منهم، اتظن انك ان قاتلتنا سيكون الامر كذلك؟ اما ان اجمعت قتالنا لتعلمن اننا نحن الناس. رسول الله ينصحهم بسلم ومن خلال صيام ان يتاملوا وان يعودوا الى ما يعرفونه من اليقين بان محمدا رسول صلى الله عليه وسلم سيساعد الحق. ولكن النصيحه بدلا من ان توقظ عقولهم الى الحق هيجت احقاد قلوبهم للغلظ والحمق، وقال له هذه الكلمة: لعلك منتصر بسبب انك ذكرت بقوم لا قدرة لهم بالحرب، لكن اعلم اننا لسنا كغيرنا، ان اجمعت قتالنا لتعلمن اننا نحن الناس. ومع ذلك فان رسول الله ما وقف عند هذه الكلمة قط، وبقي التعايش بين المسلمين وبينهم قائما حتى كان الغدر الكبير منهم. ولعلكم تعلمون عندما مضت امرأة مسلمة الى سوق بني قينقاع ووقفت عند سائق يهودي لتشتري منه شيئا، فأرادوها على كشف وجهها وكانت متنقلة، إذ كانت تعلم أن اليهود لا يجوز لهم أن يروا وجه امرأة، هذا غير الحجاب الأساسي. فلما ركبت علقوا ترك سيفها بالمكان الذي كانت تجلس عليه دون أن تعلم. ولما قامت تكشف أنحاء من جسمها فتضاحكوا وتصايحوا، ومر رجل مسلم وراى الامر فسد على اليهودي الذي فعل ذلك فقتله، وسد اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر عندهم هذه واقعه بموجب نفس الوثيقه تعتبر خيانة لهذا العهد. عندئذ أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان له الحق أن يقاتله. كل هذا قلته من أجل أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر أي فئة من أهل الكتاب، أي اليهود، يهود بن قينقاع، بني قريظة، بني النضير، أن يسلم، لكنه كان ينصحهم ويرشدهم ويأمرهم بالمعروف بأسلوب حواري وتحت مظلة علاقات سلمية. وعندما نكون أهل الكتاب مع الذين يتبعون في الأرض. أخذ هذين النبيين عليهم الصلاة والسلام سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، وإن غيروا وبدلوا وحرفوا الكتاب الذي أنزل على موسى والذي أنزل على عيسى، وإن جعل اليهود قالوا عزير بن الله وقال الآخرون عيسى بن الله، على كل يسمون أهل الكتاب. وإن كانوا كما قال الله عز وجل كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكنهم يسمون أهل الكتاب. والتعارف قائم بينهم وبين المسلمين، ولا يجبرون على أن يتركوا دينهم، لكنهم ينصحون ويقوم الحوار والبحث والنقاش، كما قام الحوار مسيلا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران. وصف نصارى نجران، هذا هو شرع الله وهذا هو حكمه. اجني بني قينقاع بسبب هذه الخيانة، اجني بني النذير ايضا بسبب خيانة ثانية افظع. لعلكم درستم السورة، وكنا درسنا السورة قبل هذا العهد وعرفنا ذلك. ثم اجني بني قريظة لما قام المسلمين يوم الخندق يوم الاحزاب، كان المسلمين يتهيئون في خارج المدينة عند الخندق يرابطون أمام المشركين، وبني قريظة في داخل المدينة في تلك الفترة الحالفة في ذلك الوقت الحساس. أعلن سعد بن أسد بن القرازي سيد بني قريظة القريظة عن العهد وإنهاء العلاقة السنية بينه وبين رسول الله. اختر وقتا قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لا، اختار أحلق الظروف بحسب الظاهر للمسلمين، وكانت النتيجة أن قتل من قتل من بني قريظة بعد ذلك وأسلم من أسلم. إذا لماذا يسم رسول الله اليوم الحرب على قيد يهود خيبر وقد خرجوا من المدينة ولم يبق بينهم وبين رسول الله أي علاقة؟ لماذا؟ هل تعلمون السبب في غزوة الأحزاب؟ السبب يهود خيبر الذين تجمعوا في خيبر. فقد خرج رئيس بني النضير اسمه حويرث بن أخطب النضري، بعد أن ترك المدينة واستقروا في خيبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسهم بسوء ولم يخطط لأي غزو أو غارة يسمها عليه. في هذا الوضع خرج حويرث بن أخطب إلى أن وصل إلى مكة، وأخذ يؤلف المشركين على قتال رسول الله، ويقول لهم إنكم أهدى من محمد، إن دينكم أصح من دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، وظلوا الظل حنين بن أخطب يؤلف المشركين حتى لا تقول على تجهيز جيش يجب لقتال رسول الله، يتواعد في نقاط معينه. خرج حليم بن اخطب ومضى الى قبيله غطفان، واخذ يؤلفهم هم الاخر ويقنعه ويحاوره الى ان هيجه، واخذ منهم الموافقه على قتال رسول الله، واتفق معهم على الميعاد ذاته. ثم خرج من عنده الى قبيله هذيل وظل يحاورهم ويناقشهم حتى ألبهم. وهكذا جمع هذا اليهودي رئيس قبيلة بني النضير جميع احزاب العرب لمقاتلة المسلمين. ولما اجتمعوا كلهم واحدقوا بالمدينة المنيرة لم يكتفوا بذلك، بل تسرب حيي بن الاخطل الى داخل المدينة ووصل الى دار كعب بن اسد القرظي اخر قبيلة من قبائل اليهود باقية المدينة، فناداه من الأدنى وقعد في غرفة في علياء داره، أطل عليه سعد بن أسد، قال له قرون من السيف من تحت، قال له انزل روحك قد جئتك بعز الدهر كله، لقد هيئت قبيلة غطفان وقريش وهزيل نعم إلى آخره لقتال محمد. قال له سعد ليحك اذهب يا حيي، فانك ما جئتني الا بذل الدهر، انني لم اجد من محمد الا الخير. وظل يحاوره وظل يؤلمه حتى وافق سعد بن اسد القرظي على تنبيه كتاب العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلن ذلك على قبيلته وجماعته. هكذا فعل يهود خيبر الذين اجنوا من المدينه المنوره لخيانتهم، وهكذا قلبوا قبائل العرب وغزوه الاحزاب ما كانت الا بتحريف وتخطيط من هؤلاء اليهود، بل من حيي بن اخطب النبري رئيس بني النبي. ولما فصلت الخطه ونصر الله المسلمين بريح وجنود لم يروها كما قال الله عز وجل في سوره الاحزاب، نعم، وتشتت المشركون وانتصروا شجر مجرى كما يقول العرب، ولم يجد اليهود ما يبرد لدى حقدهم في تلك الموقعة، هذه يخطط، وكانت لهم فصولهم المعروفة في خيبر، فكانت غزوة خيبر هذه نتيجة لهذا العدوان ولتلك الخيانات ولهذا التأليب المتواصل من اليهود للقبائل العربية المحيطة بالمسلمين من حولهم في المدينة المنيرة. إذا خروج رسول الله لقتال خيبر لم يكن من أجل إجبارهم على الإسلام، لو أراد أن يجبرهم على الإسلام لأجبرهم متى؟ عندما كانوا في المدينة المنيرة، ولكنه لم يجبر، ولكن عندما خرج لسد عدوانهم المخطط والمتوقع والذي يكبر على المسلمين مرة أخرى مرة أخرى مرة. هنا نسأل لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ادعوهم الى الاسلام، ان لم يكن القتال من اجل اجبارهم على الدخول في الاسلام، فلماذا يقول له ادعوهم الى الاسلام وانبئهم عن حق الله عليهم فيه في الاسلام؟ القتال لم يكن من اجل اجبارهم على الدخول في الاسلام، لكن عندما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخدعهم للشرك؟ كيف يخدعهم لإنهاء هذا الخطر المؤذق بالمسلمين منهم؟ لابد أن يدعوهم إلى المبدأ الذي إن قبلوه وهم يعلمون أنه الحق واتبعوا به انتهت هذه المشكلات كلها. ولم يعد هنالك اي خوف من حروب وغزوات وصيانة من هنا او من هنا. ولكن لهم ان لا يقبلوا. لهم ان لا يقبلوا دخول في الاسلام. عندئذ يطالبون بشيء اخر. وهي ان يكفوا اباهم عن المسلمين. وان يقبلوا الخضوع لمقتضيات المجتمع الاسلامي الذي انتشر في الجزيرة العربية كلها. لا تقبلون الاسلام لا تقبلون. نعم. لا اسراع في الدين قد تبين الرشد من الغيب. ولكن الاسلام له جانبان. جانب اعتقادي ديني. انما يدخل فيه منشأ. وجانب اخر هي عبارة عن نظام اجتماعي ونظام سياسي. لا بد لكل من كان داخل هذا المحيط الاسلامي ان يقلعوا لنظامه الاجتماعي ولنهجه السياسي ولمبادئه العامة. هذا غير العقيدة. لا تريدون ان تدخلوا الاسلام لكم ذلك. ولكننا ندعوكم اي رجل يرجوها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لرد عدوانهم ولمكافحة ضلالتهم لابد بالمناسبة ان يدعوهم الى الاسلام. ولكن الدعوة الى الاسلام لا يعني ان القتال من اجل المسلمين. بحيث لو لم يسلم لا يقبل منهم الا الاسلام. لا. ولكن عندما يقاتل غير المسلم بسبب عدوانه بسبب هذه الخيانات التي تحدثنا عنها من اليهود والتي لم تهدأ في يوم واحد بشكل من الاشكال. هي المصيبة اساسا ما هي؟ ان هؤلاء يعرفون ان الاسلام حق ويعرفون ان محمدا رسول وتوراتهم تنص على ذلك ولكنهم عنادا وكبرا يتجاهلوا. العناد الاول ان يذكروا بالاسلام. لماذا تؤلفون علينا القبائل؟ لماذا تحاربوننا وتسوقون الناس الى حربنا؟ وانتم اخرى الناس بان تعلموا ان الاسلام حق. لماذا لا تدخلون في الاسلام الذي تعلمون انه حق؟ شيء منطقي ان يقال لهم هذا ام لا؟ منطقيا جدا. ولكن ان قالوا والله نحن لا نريد. نحن نريد ان نبقى كما نحن. اذا ينبغي ان يكون بيننا وبينكم مجددين كما كان العهد في المدينة المنورة. بأن تخضعوا لنظام المجتمع الإسلامي كمجتمع كنظام عام كسياسة عامة. وبعد ذلك لكم دينكم ونحن لا نمس دينكم ونهجكم الدينية شر لا نطير. هذا المبدأ هل يتخالف مع أي نهج حضاري معاصر القديم؟ إطلاق. أي دولة تنظر إلى داخل هذه الدولة تجد ربما أديان كثيرة أكثر من دي. لكنك تنظر إلى إطار هذه الدولة وإلى نظام تجد نظاما اجتماعيا يعبر عنه قانونها العام دستورها العام. وتنظر فتجد أن كل هذه الفئات على اختلاف دينها تخضع لذلك النظام. تخضع لسلطة ذلك المجتمع وللتركيبة السياسية القائمة في ذلك المجتمع. وبعد ذلك لكل فئة دينها الذي تعكف عليه حقا كانت او باطلا. هذا يقع في المجتمعات المحيطة بها. أليس من حق الله عز وجل وهو مالك الكون كله مالك العباد جميعا أن يأمرهم أمرا أوليا بأن يتأملوا ويدركوا عبوديتهم لله وربوبية الله ووحدانيته وأن ينفعوا لمقتضيات هذا الإيمان وهو الإخلاص الذي نقوله أليس من حق الله أن يأمرهم بهذا أم هو رب من حقه أن يأمرهم ومع ذلك فماذا قال لهم أمرهم أن يؤمنوا ويسلموا ويخضعوا لربوبية الله في هذه الدنيا ثم قال لهم كلفتكم وأمرتكم فإن شئتم مثلتم ذلك في هذه الحياة الدنيا طواعية وأنا ألزمت نفسي بإسعادكم في الآخرة في الحياة الثانية التي أنتم على موعد معها وإن شئتم رفضتم ولكم ذلك ولم أدع أحدا يتسلط عليكم بقصر أو إجبار ولكني أتوعدكم بعذاب ينتظركم يوم القيامة هكذا يقول الله ومهما يكن فعليكم إن وجدتم في مجتمع إسلامي أن تنفعوا لمقتضيات هذا المجتمع دون أن يخل ذلك بي دينكم الخاص الذي تتمسكون به هذا ما كان يقوله المصطفى عليه السلام وما كان قد قاله لهم لليهود بالأمس في المدينة هو الذي عاد فقاله لهم في قلب الأيام دعاهم إلى الإسلام تدعى الله بك هذا رجل المسلم أنا إذا وجدت إنسانا في مزايا أفريقيا دار يجب أن أعرفه للإسلام طبعا ذهبت إلى أقاصي أمريكا وأحد قبل الناس يتيح لي أن أقول كلمة طيبة يجب أن أعرفهم بالإسلام وأدعوهم إلى الإسلام تلك هي رسالة المسلم في هذه الأرض طبعا لكن لا أقصرهم على ذلك قصرا أحاورهم أناقشهم سواء كنت تقاتلهم أو كنت تساملهم الدعوة قاتلة هذا شيء مستقل فإن استجاب الفزاد فإن لم يستجيب فهم أقرار في هذه الدنيا الذي حصل أن سيدنا علي أخذ هذه الوصية من رسول الله ادعوهم إلى الإسلام دعاهم لكن استجابوا لم يستجيب استسلم وفتح له الآذان الإسلام فعلا في ذلك اليوم وسقطت فيها وانتصر المسلمين فماذا صنع رسول الله الذي دعاهم الى الاسلام هل اجبرهم على الاسلام لا وانما كتب بينه وبينهم كتابا كتاب امان وصله يقوم على اساس حضور اليهود لمقتضيات المجتمع الإسلام كأي مواطنين غير مسلمين في داخل دولة إسلام في روسيا الآن ليس كل المواطنين سوريين أبدا ولكن السوريين وغير المسلمين خاضعون للنظام القائم وهذا لا يعني أن كل من في تلك الدولة يجبرون بأن يتبنوا الفكرة الماركسية وأن يكون معتقدا لهم وأيديولوجية مستقرة في عقولهم نفس الشيء في الإسلام الدولة الإسلامية قامت وانتشرت واتسعت آفاقها ممكن في طبيعي أن يكون في داخل هذه الدولة مسلمين وغير مسلمين ولا نجبر اهل الكتاب على الدخول في الاسلام الا اننا ندعوهم نعرفهم نذكرهم بحوار بمنطق ليل نهار فان دخلوا يا مرحبا وان لم يدخلوا فما عليهم الا ان يستمروا بنظام المجتمع الذي يعيشون فيه ومن مقتضيات النظام الإسلامي أن نترك أهل الكتاب وما يدينون به، ولو كنا نعتقد أنهم على باطل. من مقتضيات ذلك أننا لا ندع أحدا يظلمهم في أمر يتعلق بدينهم، حتى لو أن رجلا تزوج كتابية لا يجوز له أن يجبرها على دخول الإسلام، ولا يجوز لها أن يقطعها عن سبيل ممارسة دينه. وإذا أرادت أن تذهب إلى المعبد أيام الأحد ونحو ذلك فعليه أن ييسر لها ذلك، وإذا أرادت أن تشرب الخمرة ليس له أن يمنعها من ذلك. ولذلك أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل المسلم من المرأة الكتابية، لأن في الإسلام أحكاما تضمن أن لا تظلم المرأة الكتابية تحت سلطان الرجل المسلم، اللهم المصدق لإسلامه. لكن لماذا لم نرضى بالعكس؟ لأنه لا توجد عند أهل الكتاب ضمانات أن لا تظلم المرأة عند ذلك الكتاب، وأن لا يكفر بدينها، وأن لا ينتقص من إسلامها. فلما وضعت الحرب أوزارها أسلم كلهم بسيطة جدا، الآخرون ما استجابوا لدعوة رسول الله ولا لدعوة علي، ما أجبر أبدا، ولكن كتب رسول الله بينهم وبين المسلمين كتابا هو كتاب انصياع هؤلاء اليهود لنظام المجتمع الإسلامي. وهذا هو باختصار حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بموقف المسلمين من غير المسلمين عندما يقوم القتال. القتال ليس من أجل إجبار غير المسلم على تبني الإسلام. نعم الإلحاد لا يجوز أن يكون، لا يقبل الإسلام الإلحاد بشكل من الأشكال، هذا شيء، ولا يقبل ردة. مسلما كان مسلما بكل معنى الكلمة، ثم ارتد، ردته جعلت منه جرثومة أينما وجدت تثبت، هذا أيضا غير مقبول. لكن كتابيون لهم الحرية المطلقة أن يبقوا كما هم أو أن يدخلوا في الإسلام. نعم، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أصروا أن يكونوا على ما هم عليه يكونوا المجتمع الإسلامي، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل نحن مكلفون برعايتهم. وإذا قعد الواحد منهم عن العمل والارتزاق وجب على الدولة الإسلامية أن تجري له مرتبا شهريا يسد عوزته وحاجته بكرامة. هذا قتل معروف الشريعة الإسلامية، وإن كان الرئيس مسلم. قلت هذا الكلام حتى لا يفهم إنسان من قول رسول الله ادعوهم إلى الإسلام أن رسول الله مدى من المدينة المنورة إلى خيبر ليجبر ويقهر اليهود على الدخول في الإسلام. لو أراد أن يقهرهم لقهرهم عندما كانوا في المدينة المنورة، لكن سبب خروجه لقتالهم هذا الذي قلته لكم من خيانات. لو درستم أنواع الخيانة في التاريخ أجمع لما وقفتم على أسوأ وأخف وألأم من تلك الخيانات التي ضرب اليهود المثل بها في التاريخ. لا. بعد هذا أعود لأتكلم عن مسألة الحرية التي يملكها الإنسان تجاه الدين. هذه مسألة تنطبق على كثير من الناس، وينتجز الحق الإسلامي الذي شرعه الله بباطل لم يشرعه الله. نعم الإنسان في هذه الحياة لا سيما الكتاب غير الملحد، حتى الملحد يملك الحرية في أن يدخل في هذا الدين الذي شرعه الله لعباده أجمع او ان لا يدخل. لكن ما معنى هذه الحريه؟ هنا يختلف الامر على كثير من الناس. لعلك تظن ان الله من علياء سمائه متعه بالحريه. اذا كان الامر كذلك لهذا الانسان ان يقول يوم القيامه لربه اذا اراد ان يعاقبه: يا رب انت اعطيتني الحريه يوم اتجار الدنيا ان اسلم الا اسلم، فلماذا تعاقبني الان؟ اذا ما معنى ان الله يقول لا اكراه في الدين؟ قد تبين الرزق من الغيب. هذا ما سنذكره ونشرحه ان شاء الله في درس قادم من احيان الله تعالى.